dos de la tarde. Tenemos club que hoy hasta las 2 es más fácil. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. ¿No? Para los días, pero. Yo le he tomado el citar de todo el agua. ¿Cómo es con el concluso? ¿Con cuál es el concluso? ¿A la concluso? ¿A la concluso? إذا نبي الغيرية هو نضع فيه

شيخ على العبارة الأولى يقول بحيث يطلب ويتصور وجود أحدهما مع على الآخر أن يمكن أن يتجاوز بينهم. يمكن أحدهما يعني أنت تلغي التصور أن يوجد الله سبحانه وتعالى وبدون صفة كتصور فقط. هو في تصور ذهني. هو ذهني بعد غير تصور أدبي. نعم. بالتصور يعني رب العالمين شيخ لن تصور بدون صفة هل يتصور إله شيخ؟ لا بس فرض يا شيخ جرب تصور يعني فرض فرض يعني ممكن أن تصور ليش فرض يوش كده ولذلك أنا أقول لك يوم أول بس كل ما تجد لي يعني العقل لا يمنع كتصور فقط مو كواقع ولا اثنين واجب صفات واجب ولا ذات واجب يعني كيف يعني شوية العقل تخلي شوية أنا متطلع شوية ماشي قلت إن ذات الله تعالى وصفاته فذريه مو قرأت هاي الذات اللي هو قرأت غلط عليك قصم شراح مخصوم عليك يلا فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية نعم والعدم على الأزلي محال دقيقة والعدم أكيد على ما ثبتت أزليته محال لأن أنت من تقول أزلي ما ثبت قدمه على عدمه أكيد هذا بديهيات يعني نعم والعدم على الأزلي محال محال نعم والواحد من العشرة يستحيل بقاؤها بدونها وبقاؤها بدونها والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدون يعني عندنا العشرة كم واحد إذا طيرنا واحد من هالعشرة تبقى العشرة عشرة يعني نفي الأخف هل يستلزم نفي العام لا لكن نفي العام نفي العشرة يستلزم ولذلك يقرأ يقول والواحد من العشرة يستحيل بقاء هذا الواحد بدونها فإذا ذهب العشرة هم منها لا يجب أن الله ولقاؤها بدونه ويستحيل بقاؤها بدون هذا الواحد يعني ما تبقى عشرة تستنها إذا أخذ عن جلده في تستنها إذا ما تبقى عشرة نعم وشفت الكلام يقاط على مصدر العربية نعم يقاط على الفجارة لا لا هو كان يمثل عن يقول لك هذه جماعة يعني يعني هو طلبها بعد يا شيخي بعد تصور هالطبعا اللي حكيناها احنا والعدم والايش اذا ثبت الاثر راح يرجع يكر عيدتها من جديد بان ارتباط الجزء مع كل ارتباط وزير فينا إذا هو ولقاؤه بدون ولقاؤها بدونه إذا هو منها إذا شو إذا هو منها أي وبود إذا قال لك كلمة اسمه جزء مع الكل كان أيضا يقول لك الأعداد تصور فيها الأجزاء وإذا كنت تبقى إذا هو منها فعدمها عدم ووجودها وجوده أكيد بخلاف الصفات المثبتة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متطور فإن قيام الذات أكيد يعني الصفات المحدثة مو القديمة موجودة حاليا صفاتنا نحن يعني واحد مثلا إنسان بجار مثلا أو حمال أو سائق تاكسي أو كذا إذا قلنا ليس بعالم ممنوع؟ ما ممنوع إذا جبنا فقير ليس بغني ما ممنوع فحدث بعض الصفات ممكن لما تصور عادي بخلاف الصفات المرتبطة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة

اتحاد المفهوم الى تساوي المفهوم. يعني شو دخلنا بالجدال؟ غيريه. والعيديه هي شنو؟ اتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا. ولا يكونان في هذه الحاله اذا اتحدث المفاهيم اي بل يتصور بينهما شنو؟ واثقا. يعني يكون الشيء بحيث لا يكون مطلوبه مفهوم الاخر. هذا الواقع طيب كثير يفتح على المفهوم شلون؟ هذا كله بالجواز العقلي يتكلم. ويتكلم بالواقع. واقع انت شلون يعني مفهوم الله مثل مفهوم القادر؟ هذا نوع اكيد مفهوم القادر غير مفهوم القادر. نعم. ايش يقول لا يتصور بينهما واسطة في ان يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الاخر ولا يوجد بدون. لكن مع هذا اذا اختلفت المفاهيم لا يعني لا يستحيل الجمع بينهما بل هو ممكن. بل لا يوجد الشيء بدون مثل الجزء مع الكل. لا يوجد الكل الا بوجود جزء والصفه لا يوجد الموصوف الا بصفته. طيب وبعض الصفات مع البعض. ماشي عادي. فان ذات الله تعالى وصفاته ازليه والعدم على الازلي محال. والواحد منين؟ والواحد من العشر يعني جزء من الكل. يستحيل بقاء بقاء الواحد بدون العشرة وبقاءها بدونه. أكيد بس تسعة بس العشرة إذ هو منها. فعدم العشرة عدم وجود العشرة وجوده يعني الجزء بخلاف الصفات المثبتة. تمام. فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة المتصور سيكون غير الذات كما ذكره المشايخ. كذا ذكره البشرية فتكون الصفات غير الذات بالنسبة للمعلوم وفيه نظر. ليش؟ لأنه راح يجيب اعتراضات. شنو النظر؟ الاعتراضات لأن القضية هذه النظرية تحتاج إلى عقل وتفكير ونتائج ومقدمات. هذا ليش؟ لأنه إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين بين الصفة والموصوف انتقب بالعالم مع الصانع. انتقب بالعالم مع الصانع لان هذا الارتباط يجب ان ذكرت بعض الصفه بالموضوع بما انه يستعير انفكاك العالم عن صانعه كذا تستعير انفكاك الصفه الموصوفه قياسا وليس واقعا يعني موصوفه موصوفه. والعرض مع المحل اكيد ويستحيل ويستعيد وجود عرب بلا محل. نعم. إذا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع باتحاد عدم ولا وجود العرب كالسواد بدون المحل. يعني إذا شفنا واحد أسود ايش يقول سواد؟ ايش يقول بياض؟ يعني هو يحب السود يعني. كان عندنا طالب علم سبحان الله الله يرحمه طفل ونصير اليوم أسود يعني رهيب. قلت له أنت إيش رأيك في زوجة؟ اسمه سليمان. قال والله جزاك الله خيرا يا شيخ. قلت له تتزوج وحدة بيضة ولا سودة؟ ضحك. قلت له ضحكت. قال كلما اشتدت سوادها تكون مرغوبة لي أكثر. ليه؟ والله بالله هذا واحد اسود راح يوصل اسود حقيقي يعني اسود يعني حبر اسود راهو يتبين مو بالكويت قال لي انا كان يحكي قصه الفيديو شو بالراحه قال له والله يا سيد راح تتجانا وراح تتصور وقاعد يتصور عنه يغير فشان يقول اللهم بيه وجهه وبصير وجهه وتشهد وتقول يقول الجد واحد مصري ضحك علي يقول لي مش ممكن في بيض في بيض نصيب على الله فهيمة يعني بس بحمد الثواب يعني وين تقدر ما تعرف غير الثواب سبحان الله هاي المفارقات إذا تصور وجود العالم مع عدم الصانع استحالة عدم أكيد عدم الصانع مو العالم العالم ليس استحالة في عدمه. إيه؟ ولا وجود العوضي كالسواري مثلا بدون محل. صحيح. وهو ظاهر. صحيح. مع القطع في المغايرات اتفاقا المفروض. وإن اكتفوا بجانب واحد. يعني بالناحية لزمت. لزمت المغايرة في. يعني إذا أخذنا بس الجزء أو بس الكل. اكتفوا بجانب واحد مو جانبين مو إضافية قبل. لا. طيب. وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة. هذا مستحيل التصور. يعني أنت إذا اكتفوا بالمغايرة بين الشيء والجزء في حاجة. مستحيل التصور شو التصور؟ ولذلك قال لزمت كذا بمعنى أن المقدمات غلط. إذا لزم معنى غلط يجبني أيضا غلط. للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل. للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الكل. طيب يعني هنا هل يوجد الجزء بدون الكل؟ يقول جواز. جواز جواز لكن مو على ايد ورجل. مثل واحد من العشرة جواز الوجود لكن مو القطع بالوجود، وانما الذهن لا يعني لا يمنع ذلك. يعني كون واحد من عشرة جزء من العشرة مثلا او الاجزاء التي يمكن ان تستقر بها كلها ممكن. يعني جزء من الجبل الكل يعني كميات هاي الكل، فجزء من هذا الكل ممكن. يعني كتصور ممكن. يعني عندك مثلا 100 كيلو طحين، اذا تاخذ كيلو واحد ممكن او مو ممكن؟ ممكن. جزء من الكل. اي نعم. لكن مو الاحياء اللي اذا جيت قطعت الراس ما تنحل، هذا ما ممكن. وكان يزرد الموضوع الموجود. يعني اي جزء اللي هو ممكن تاخذه حتى يبقى الكل هو يجوز. التي لا يتوقف عليها حياة حياة الكل. نعم. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون عشرة ظاهر ذكر. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. ليش؟ لأن أنت قلت عندي عشر برتقالات. شايف؟ عشر. فتسعة راحة وبقى واحد، هو بقاء الواحد بدون بدون العشرة. إذا تعتبر أن العشرة برتقال بقاء واحد من العشرة ممكن ما يبقى. لكن أن يبقى واحد من التفاح ممكن. من عشرة من تفاح أو من ليمون. او من سيارات او من غير، لكن عشرة تاخذ من واحد مع بقاء العشرة يستحيل. اكيد. طيب تجد ازالة الحالة صح ظاهر الفساد من حيث الواقع مو التصور، حتى ما تشكل عنده. يعني اذا اخذت واحد من عشرة يظل عشرة. ها اذا غلت تلفت العشرة يظل واحد. يا اخو يا شو يكون ترى مسائل بسيطة يعني. يقول لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا. يقول لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض، هذا لا يقال وإن كان محالا. طيب شوف هذا. والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع. يعني إذا قلت تتصور وجود العالم بدون الصانع كمرحلة بدائية على ان يكون العالم يسوقك كدليل الى دين الفرق. يعني الانسان اول ما صرنا الصانع ما شنو شفنا؟ كما شفنا العالم بس ما شفنا الصانع كمرحلة اولية. بخلاف الجزء مع الكل فانه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد. وصلنا العشرة يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة. هو قاعد يقول واحد اثنين من عشرة. إذا يستحيل وجود بدون عشرة. إذا وجد لما كان واحدا من العشرة. والله مطلوب. حلها فرجة. والحاصل أن وصف إضافة معتبر وامتناع لاتجاه الواقع. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر فيما تقدم. مو بس فرض الجانب واحد، فرض الجزء مع الكل، وصفه مع الموصوف، لازم هالشكل. إيه. وبناء على الاتجاه الظاهر لازم يكون الواقعية. لازم حتى ما يفكر أو يجتمع، يعني هو شلون يجتمع إذا مو طرفين؟ شلون يفكر إذا مو طرفين؟ يعني جواز الانفكاح بين شنو؟ بين الطرفين. جواز الاجتماع بين ايش؟ بين الطرفين. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور على المهم. أكيد لا يتصور لكونها أزلية مع الفطر. إذا ثبتت أزليتها لا يتصور زوالها طبيعي. مع الفطر لأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان اثبات البعض الاخر. يعني شنو بيقول يا شيخي؟ يعني يقطع الان المصنف بوجود بعض الصفات ابتداء. يقول لك الله عالم، حي، وريد، قادر. ثم هناك برهان ثاني في الزوج تجمع به بقيه الصفات. لا. فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى. مع أنه لا يستقيم في العرب مع المحل. فعلم أنهم يعني العلماء لم يريدوا هذا المعنى إثبات البعض والاستدلال على البعض الآخر مع أنه لا يستقيم يعني هذا الكلام في العرب مع المحل. لابد من وجود المحل أولا ثم العرب ثاني. مو صفات متنافرة متغايرة، لأن تعلق العرب المحل تعلق يعني وجود لا وجود العرب أصلا بدون بدون المحل. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضاربين كالأب والابن والأخوين والعلة مع المعلول. فناخذ دور شيخ أنا صعب الضغط يعني على سبيل أنا بكرة عملينا إن شاء الله عبارة أنا قد تصدر أكثر فهم. يعني هذه أول وهلة صعب جدا اليوم الدفعة يعني بإثناء تعقيدات، بس اليوم الأحد إن شاء الله أيضا مثل بس على أسرع شوي بناء على أننا لا نتصور على المرأة كونها أزلية مع القطع بأنه يتطور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. فعلم أنه لم يريد هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل. أي هذا القياس ما يستقيم في العرض معه. ولو اعتبر يعني ما أنت تثبت صفة وبعدين بدليل تثبت بقية الصفات ما يستقيم. أول شيء تثبت المحل وبدليل تثبت العرض ما يستقيم. يعني التغاير ثلاث أنواع. نعم. فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى مع انه لا يستقيم في العرض مع المحل. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايقين كالابي وابني وكالاخوين وكالعله مع المعلول بل بين الغيرين لان الغير من الاسماء الاضافيه. كالأبي والابن هو لازم المغايرة يعني واحد شيخي أب المغايرة هذا مضاف وهذا مضاف يعني من باب الإضافة من غيره مستحيل لأن لازم هذا مضاف إلى هذا وهذا مضاف إلى هذا لازم إثبات الاثنين. حتى تصير الوراء شو وراء شنو؟ بين الغيرين لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. ولو اعتبرنا وصف الإضافة لزم من هذا الوصف عدم المغايرة بين كل متضايقين يعني لا بد من هذا ولا بد من هذا. يعني مثلا رفع واحد منهم تجمع الاثنين رفع أي واحد منهم غلط بنص الحقك أنت كده غلط. أي بعدين كالأبي والابن أكيد وكالأخوين والعلة مع المعلوم. بل أين تصير المغايرة بين الغيرين؟ بس الكرسي والحائط اكو مغاير ولا لا؟ بين الشاي والحائط الصينيه مغاير قائمه لان ما في بعضين. ما في مشكله. لان الغير من الاسماء الاضافيه ولا قائل بذلك. وهذا الكلام فاسد لانه ما حد قاعد يبيعك. قال انت مع كل متضايقين بس مع عدم الغير النجم يعني. يعني الكلام اللي تسمع بوقتها مش مؤثر. أكيد الأب غير الأبن وأكيد الأبن غير الأب وأكيد الأب غير المعلوم أكيد. فبس نخبط مزرع بعدين هذا صار من دول يعني أي جو خدمة راعي لهم الله شيخ طالب يعني نفس العبارة هي ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايقين. وهذا اللي نزور باطل ايه؟ كالأبي كالأبي والابن وكالأخوين وكالعلة مع المعلوم بل بين الغيرين. المغايرة بين الغيرين ايه؟ لأن الغيرة من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. رحمه الله يقول هذا الفرق شيء لا تخلع. ما تجي بين المتضايقات وهذا وتجي بين الغيرية بينهم. بين الغيرين ما انت تخبطنا حيل حيل احنا ناس وصل عليهم حتى يعني ما عاد مين على دوخة الدستازون كاذي اللي اوليات ما تثبتت انه بتد يعني يقول هذا اللي تشف الغرقان غطى فهو قلت بالنهر غرقان وهذا اللي يدوس على راسه ما ادري حيل. فان في لما لا لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا يعني لما انت قلت ان الصفه لا هي عين الذات ولا غير الذات راح يجينا واحد مترهي ونايم ضحاوي ولسه فاطر وشارب شاي ما عنده مشكله ها راح يزب لنا اعتراف. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها يعني مرادهم من قوله لا هي هو لا غيره أنها لا هو بحسب المفهوم أنها يعني صفات لا هو بحسب المفاهيم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات في الأمر. تمام. فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود صح الحمد لله والتغاير به بحسب المفاهيم يزيد الحمد تمام كما في قولنا الانسان كاذب يعني لما يقول الإنسان الكاتب مفهوم الإنسان مفهوم الكاتب متغيران فصح الحق بينهم بحسب الوجود لكن بخلاف قولنا بخلاف قولنا الإنسان حجر لا يمكن أن يكون حجر محمول الإنسان الموضوع لا يمكن لكن إذا جد قلت قلت كل إنسان حيوان بالضرورة وليس الإنسان بحجر بالضرورة يا شيخي ما تريد يقول بعد النظر فإنه لا يصح قولنا إنسان الإنسان فإنه لا يفيد هذا الاعتراف يقول أنتم ليش متقولون بأنها متفقة من حيث الموضوعات مختلفة من حيث الموضوعات والمفاهيم مختلفة من حيث متفقة من حيث الوجود حتى تكون يعني لا هو هي بالمفاهيم ولا غيره بحسب الوجود حتى يصح الحمد لله ليش ما قلنا شو كيف قلنا قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والطالب بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة ليش يا عمان مع أن الكلام في ليش ولا في الأجزاء يقول في المشتقات يصير لكن في المصادر ما يصير يعني انت ما تجيب الاله وتقول هو نفسه العلم لكن عالم ممكن تجمع بيناتهم ليه بصحه حمل المشتق على لفظ الله وعدم صحه حمل المصدر على هذا اللفظ يعني ممكن الله عالم الله قادر ممكن لكن الله العلم الله القدره نعم مع ان الكلام فيها ولا مو صحيح يعني نفهم اليوم نفهم على ان الكلام في هذا الحمل الكلام هذا المعنوي اسرار المعاني شو بدك اي نعم قول معنوي المعاني ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة واليد من زين ايه هذه انما يصح ايه انما يصح في مثل المشتقات لابد مصادر مع ان الكلام فيها ولا يصح في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد هذا ما محمول ما عندك محمول الموضوع الواحد من العشرة هذا جزء جزء من كل ما يصير محمول الموضوع يعني تقول زيد يده على اعتبار أن يد هي محمولة لزيد الموضوع ما شو تعني نعم وذكر في التبصيرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يكن به احد من المتكلمين سوى جعفر بن خالد اللي قال ان الجزء يصح ان يحمل على الكل الموضوع يعني الموضوع يصير هو الكل والجزء هو شنو هو المحمول بس هذا قال لي وقد خالف في ذلك جميع المعتزله وعرف ذلك من جهالات وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد طيب. ومتناول لكل فرد من آحاده مع أغياره فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة صحيح. وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره فكان اليد غير نفسها هذا كلامه ولا يقصد من فيه الله لا دي نظفر مو بتحمل بعض لأن ما الجزء يصير هو المحمول صعب جدا حتى على كل لحد هنا فهمنا لحد هنا حوالي 35-40% فقط واحد أنا متأكد من هذا الجزء مو قال جامد لا تزال صحيح فعل أحد انتوا هاد راح تفروا مو تكلين العبارات عليكم شويه وان شاء الله يوم الاحد نرجع عليه كرب التفصيل الممد وحده خلي بهذه لأنه هو صعب فعلا صعب نقلة من الصفات يعني إثباتا لله تعالى. فهذه المعمعة بين الفلسفة والمعتزلة وغيرهم من الكرامة مو من أمر الحجة حتى الحديث، لأن المخالفين كبار. يعني اللي خالفوا الأشاعرة من؟ أية فرقة؟ فلاسفة هم كلهم عقلانيين البوك ما يستوعب. فعايزين بس العبارات الأخيرة حتى لعله يستوعب شوية منها. بس التفخاخ عشرة عشرين منهم هو يعرف بنا شو انت يزيخ الظهر من عبارات عليها شوية شوية شو شاء الله بإذن الله ربنا هو الفتاح العزيز يفتح جل جلاله. هو يقول شو نعم قال بالتفسير وذكر في التفسيرة أن يكون الواحد من العشرة وزيادة من زيد غيره ما لم يكن به مما لم يكن به أحد. يعني أنت لما تقول الواحد من العشرة غير العشرة وزيادة من زيد غير زيد هذا ما حد كان طيب ليش ما حد كان به نشوف مما لم يكن به أحد من المتكلمين سوى جعفر في حارث جعفر أخذل هذا تخبروا وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك بجهالات. ايش قال جعفر؟ الواحد ليس من العشرة وياد ليس من زيد قال جهالة جهل جهل حكي مو بس مردود وانما هذا انسان هو الحال ممكن يرفع عجز كثر قولها شاف الواحد ينغطي في الروح ولا طويلة شيء بس هو يريد يقول الإمام الأستاذ يعني يقول ترى المعتزلة من هالسلف هذا جهل هذا اي نعم وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد عشرة يعني اسم لكل واحد واحد من العشرة كلها جميعها عشرة وهو تناول لكل فرد من آحاده مع أخياره مع يعني الواحد مع غيره اللي هو الاثنين مع غيره اللي هو الثالث فلو كان الواحد غيرها أصاب يعني غير العشرة يعني غير نفسه هو الواحد منين؟ فإذا الواحد ليس من عشرة أصاب غير نفسه لأنه من العشرة تمام وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره وكذا الكلام وكذا الكلام أن تكون العشرة بدونه لا تبقى عشرة أي وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه اللي هو كلام من جعفر نعم ولا يخفى ما فيه من الضعف وانا مردود ان تكلم مرة ذكر معروف ذكر قبل ان يجيب هذه كذا نقرا ان شاء الله نقرا شويه بس على ان نعيدها يوم الاحد شو لا انا صعب في البقال فقط رياضه عقليه شويه رياضه عقليه نعم وهذا يمكن المكان الوحيد بالنسبيه اللي راح شويه نتعطل فيه والبقيه كلها سهله ان شاء الله اسهل هذا شوية تكثر الفراضيات في تكثر الحشد قدر عكس الخبز بخير خطية العكس اللي يمكن اي تمر هو المهم يجعلون الشعب على احد على احد ان شاء الله تفصل باذن الله تعالى لا تدور شيخي انا اعلم ان هذا الكلام كبلغ اثناء كثير المفروض تنصره لكن حتى المرض اخذها شويه شويه على العباره تتحلل ان شاء الله بالتكرار ينشر العلم بالتكرار يعني اذا انت شيء مثلا لاول مره نظهر في الكلام وظلت عيش كل ما تعيد 100 حلقة تذكرها فلي عاد الثالثة كلمة الثالثة كلمة بعدين يفكر في الثالثة فأنا مستطع عليها راحي رباك هو يكون العالم وهي انتفاق وهي الكتابة الأزلية هي شنية العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر راح يحددها راح يحدد الصفات المعاني والمعنوية والماتريدية والمشاعر والخلافة الجبيرات والصفات كل راح وهي اي صفات الأزلية العلم وهو صفة أزلية تكتشف المعلومات عند تعلقها بها أيضا والقدرة وهي صفة أزلية تؤثر في التطورات عند تعلقها بها والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم والقوة وهي بمعنى القدرة لأن يعني العقل صفة الحياة الأرض شرط من شروط صفة العلم إذا هو مو حي ولا صفة القوة نعم غير أول شيء تثبت الحياة بعدها حتى تثبت الصفة يعني هي الأرض صفة القوة نعم يعني كذلك في انكشاف العلم انكشاف توضيح طبعا الانكشاف هي ذاك الوضوح يعني كأنه شك على مغفى وجدت الغطاء منه حتى إذا واحد نايم ما من غطاء شو تقول عنه مكشف والقوة وهي بمعنى القدرة والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات وتكرر عندنا من هذا الكلام يعني تعلق والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك الدواجن فتدرك الدواجن تاما لا على سبيل التخيل او التوهم تدرك المعلومات ادراكا تاما لكن لا على سبيل التخيل في الحسيات ولا على طريق الوهم في العقليات ولا على تاثير حاسه ولا على طريق تاثير حاسه بوصول هواء التخيل شيء في التوهم في العقليات لا التوهم في العقليات والتخيل في المحسوسات يعني الخيال وين يكون في المحسوس يعني مثلا انت عندك صديق تتخيل صوته محسوس ولا معلوم اما التوهم وين يكون ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدره يعني يقول هي لما تعلقت السمع والبصر كذا في المسموعات والمبصرات كيف يكون تعلق القديم بغير القديم؟ يقول لك لا يلزم من هذا التعلق قدم المسموعات ولا قدم المبصرات بل هي حادثه. لا تعلق القدره بالمنظورات الا هي حادثه بس هي مساله تعلق فقط مثلا غير تعلق بس كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمخلوقات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث والإرادة والمشيئة والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص احد المقدورين في احد الاوقات بالوقوع هذا الى اراده قرار إيه؟ مع استواء نسبه القدره الى الكل اكيد القدره نافذ حكمها في جميع المرادات إيه؟ وكون تعلق العلم تابعا للوقوع تمام وفيما ذكر تنبيه على الوقت على من زعم ان المشيئه قديمه والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى. ورد على يعني يقول شيخ مشيئة الله عز وجل قديمة والإرادة مثل التعلم واضح هذا الكلام ورد على من زعم ان معنى اراده الله تعالى فعله انه ليس بمكره ولا تائب ولا مغفور. اكيد اكيد من يجبر ربنا على الفعل؟ ما ومعنى ارادته فعل غيره انه امر بالشيء وقد امر كل مكلف بالايمان وسائر الواجبات. يعني هذا يريد يناقش الاشاعره من صرف التفريط، يقول شيء اراده ولم يرضى به إرادة فرق الرضا، يقول هو أمر أبي لهب وأبو جهل أمرهم بيش في الإيمان لكن خالفوا فأفتتوا شيئا لم يرضى به. فإذا يقولهم يعني أخويت شجرة وأخرى شجرة راح يجيب لنا كله بعدين إن شاء الله تعالى، لا نستعجل الأمور. والفعل والتخليف عبارة عن صفة أزلية تسمى التكوين وسيجيء تحقيقه وعدل عن نفس الخلق بشيوع استعماله في المخلوق. والفعل والتخليف وما قال والخالق يعني قال شيوعه في المخلوقات. والتصديق هو تكوين مخصوص صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتنظيم والتصوير والأحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين لا كما زعم الأشعري من أنها لإضافة. هذا جزء من الأشعري لكن ما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال، أنها إضافات وصفات للأفعال. يعني معنى كلام الأشعري شو الزعم؟ الخطأ أو الاعتقاد الفاسد في جمل الزعم. هنا هذا من جمل إحدى المسائل الخلافية ما بين مسمى توريدية والأشعري. اللي يقول حتى لو بعدين خذ منهم وما عنده صيغة هذه وعنده فلوسة ولا ما عنده صيغة هذا واحد والثانيين بناتين أربعة كلهم يا ستة والله يا رحمن هذا جامع مسائل في مجال مسائل في المال يوجد في مجال مسائل والله اثنينهم حتى هذا الضغط يعني اخرج كتاب مو يعني شون وافقوا على الضباعة بس كل معلومات جيدة ومو غلط المعلومات لا خطأ في عدم التوسع إلا هو ما غلط الرجال من نقل صح ومن حل المضبوط بس خير ما حصل بتاعه فاذن لي بتاعه كان على حد منه اللي أطلب منه نفسه يصرف الإعادة حتى على أحد إن شاء